السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجمعنا اللهم به في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، نواصل الليلة بإذن الله جل وعلا بقية الكلام عن سنن الفطرة في درس الفقه، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. وبداية الحديث في سنن الفطرة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خمس من الفطرة وحديث عشر من الفطرة. حد يعرف يقول لنا الخمسة مين؟ بلس العشرة. خمسة ايه؟ الختان، قص الشارب، تقليم الأظفار. خلي بالكم الحديث وارد الأظفار، وجمع ظفر إلى أصفار مش إلى أظافر. جزاك الله خير. حلق العانة اللي هو الاستحداد، ورد في الحديث الاستحداد. أيوة. ونتف الإبط. طيب حد يزود؟ مين يزود؟ الاستنجاء، المضمضة، والسواك. لا، هات لنا الأخير الأول. احنا قلنا الاستنشاق، غسط البراجم. غسط البراجم العاشرة نسيها مصعب اللي هو أحد رواة الحديث، قال لعلها الايه؟ المضمضة. وممكن بجمع الحديثين، ضميمة الحديث خمسة من الفطرة وضميمة حديث معه حديث عشر من الفطرة، ممكن يفهم ان الناقص فيه ايه؟ الختان، لانه الختان الباقي ورد في خمسة ولم يرد في عشر. والله اعلم، والله اعلم. ومضى بنا ايها الكرام في اللقاء الماضي من عشر الفطرة او من سنن الفطرة قص الشارب و إطلاق اللحية أو إعفاء اللحية. حد يقول لنا دليل؟ نسأل ونشاور ولا أخامد؟ دليل على إعفاء اللحية، أو لنا ملخص الدليل على إعفاء اللحية. قلنا هي سنة واجبة قولا وفعلا وتقريرا. تفضل. الأمر في السنة على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. أين أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعفوا اللحى. رواية تانية، وفروا اللحى. ورواية تالتة، أرخوا اللحى. أرخوا اللحى، فروا اللحى، وفي وفروا، وفي أوفوا. روايات كثيرة جدا في إطلاق اللحية. يعني ايه؟ يعني ملخص الكلام سيبها لله بس. كده سيبها لله بس، ما تعرضناش. هذا ملخص الكلام. وبقي معنا في مسألة شعر اللحية وأيضا شعر الرأس، كما قلت لكم في اللقاء الماضي سأكلمكم بإذن الله جل وعلا عن إكرام الشعر. وهذا أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاستحباب، ولكن أيضا ليس معنى الإكرام ما يفهمه الشباب الآن من أن يقف أمام المرآة ساعة واثنين، أو أن كل يوم يقف قدام المرآة يجيب اسمها إيه يحطها الشعر دي؟ الجلة؟ الجل ولا الجلة؟ ما هي للذكور جل وللإناث جلة. ليس معنى إكرام الشعر هو الاهتمام بالتسريح وتوضيب الشعر يوميا، بل للأسف الشديد والله إخواننا وهذا واقع، تجد كثيرا من الشباب اللي المفروض هم رجال يقف أمام مرآة نصف ساعة أو ربع ساعة شاب. طب ده الكلام ده للنساء، هذا للنساء. للأسف تجد من الرجال أو تجد من الذكور، بلاش من الرجال، تجد من الذكور من يقف أمام المرآة بالنصف ساعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيعني نفهم في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا ما معنى إكرام الشعر. فإكرام الشعر أيها الكرام أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش موجود عندكم كان ده، مش موجود عندكم. أصل إكرام الشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. فهذا حديث أصل في إكرام الشعر. ومن إكرام الشعر أن تحلق الشعر كله أو تتركه كله، ده من إكرام الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما لا أخفى عليكم، وأنا أسوق هذا بالذات لإخواننا الذين يعني يحلقون أو تحلق رؤوسهم، أسوق إليهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر، الحديث حديث ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وهذه الأحاديث أيها الكرام لما تلاقي صحابي يقول نهى النبي عن كذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والقزع، أو لا تفعلوا القزع، لكن الصحابي مثلا مش فاكر بالضبط كلام النبي أو نص كلام النبي، خد بالك. فإنما أورد نهي النبي بلفظ الصحابي فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان نهانا عن القزع، كأن النبي بالضبط قال إياكم والقزع. إيه هو القزع؟ حلق بعضه وترك بعضه، مش هو الكابوريا بس، ما هو ممكن بعد كده يعملوا موضة زي بتلاقي ناس يعني انا من اعجب مرايت لقيت شاب عامل شعرتين السكسوكة، عارفين السكسوكة بتاعت الايطاليين بتاع زمان دول، عامل السكسوكة، فبكلمه في اللحية قال لي امال دي ايه؟ قلت له دي ايه؟ انت فاكر ان دي لحية؟ قال لي ما هو نسببها اهو. قلت له لا، ما هو ممكن واحد بقى بعد كده شفت واحد عامل ايه؟ فتلة، عامل فتلة بالظبط، عامل شعره كأنه حبل نازل من شعر رأسه كده، نازل خط كده بس، وقولي دي لحية، هي دي لحية؟ لا. برضو لو واحد جه عمل طاقية ولا طلعت موضة بعد كده ان يحلقوا اللي في النص ويسيبوا اللي بالجنب، برضو يبقى قزع، يعني مش القزع بس هو الكابوريا، لا، القزع معناه احلقوه انه يحلق بعضه ويترك بعضه بأي وسيلة بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من إكرام الشاعر أن يحلق كله أو أن يترك كله. يعني موجود في بعض الدول الأفريقية موضات إنه يعمل إيه؟ إنه يحلق شعره كله ويسيب ضفيرة في الآخر كده، والله تشوفهم عجب، يعني يسيب ضفيرة في الآخر نازلة ويعملها كمان بالرابط بتاع ضفيرة النساء ده، وحلق شعره أصلع ما عدا الحتة الأخيرة دي، يبقى ده حلق كله برضو. لا، ليس هذا من إكرام الشعر، بل هذا من المسخ. إيه والله، هذه صورة ممسوخة، يعني حتى اللي بيعملوا شعرهم الآن المفروض بيجمل شعر طيب نص ساعة قدام مرآة وفي الآخر شعره طالع منعكش برضو، جايب مش عارف ايه وجايب رش ايه وسبري ايه وفي الاخر شعره نعكس. ايه ده؟ بيسرع عشان نعكس شعره. طبعا الشباب وعم فاهمين يقعد يفلفل ويطلع ويجيب رش عشان يوقف شعره كده، كل شعره يقف جنب يعني خصومة بين الشعر، خصومة كل شعرية فيها يعني خناق بينها وبين الشعر التاني، ولا في الموضة. هذا إكرام الشعر، ما هي صفة جمالية والله، مش حتى منظر جميل. يعني كان مقاييس الجمال تغيرت للأسف، تغيرت حتى يعني الموضات. واحد ممثل طلع أو مطرب طلع غنى أغنية ولبس بنطلون مش لايق على القميص، مش لايق، لابس مش عارف بنطلون أزرق وفوق مش عارف يعني لون أخضر، مش لايق عليه خالص، يعني مش أزرق ولبني ولا أخضر حتى وفي السفوري حتى، لا مش لايق. طلعت موضة، مقاييس الجمال انتهت عند الناس، وإلا إلا من رحم الله. يعني كان بيذكر إن في واحد نزل إلى أرض مصر أمريكي ونزل في الأسواق، فقال اللي حواليه هطلع لكم موضة. عمل إيه؟ خد عزك الله الكلب بتاعه ومشي في السوق وربط رباط الكلب اللي على رقبته، رباط في الصوري أحمر ورباط عزك الله الحذاء في الصوري أخضر. خلاص بقى اللبس عزك الله جزمة سودة، شال الرباط الأسود وحط رباط في الصوري. انتشرت الموضة عشان رباط عنق الكلب. فالناس للأسف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الموضات دي كلها جاية من بره، وللأسف أن أهل هذه الموضات لا يتبعوه. يعني اللي بيعملوا الموضات عارفين هو جنود، ما بيعملوهاش، ما بيقلدوهاش، هم بيصدروها للسفهاء والأغبياء من أتباع ملتهم، ثم يقلدها أتباع ملتنا عن طريق تلك الصيحات التي يصيحها أهل الإعلام وأهل الفن وأهل الكره، وينشر هذا وسط الشباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإكرام الشعر أيها الكريم كما أخبرك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن تتركه كله أو تحلقه كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح مسلم: احلقوه كله أو اتركوه كله، احلقوه كله أو اتركوه كله. وليس معنى أيضا إكرام الشعر أن تترك شعرك أسبوعا دون غسيل أو شهرا دون ترجيل له، لا. فديننا دين الوسط، ديننا دين الوسط. ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث جابر بن عبد الله، وقد صح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه، أي جابر، أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا، يعني شعثا منعك الشعر زي بتاع المفلفل ده، فرأى رجلا شعثا تفرق شعره. طبعا دي منطبقة على بتوع اللي بوقفوه زي الإقلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه. يعني إكرام الشعر إن يكون شعر عامل إيه؟ ساكن، مش واقف، ساكن، ده معنى إكرام الشعر، ما يسكن به رأسه أو شعره. ورأى رجلا عليه ثياب وسقة، فقال: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه. يعني ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي لا يسكن شعره ولا الذي لا ينظف ثوبه. فالترجل اللي هو تسريح الشعر هذه من السنة، ولكن ديننا كما قلت لكم دين الوسط، مش طول النهار بتسرح ولا طول الأسبوع سايب شعرك، إنها من السنة أن تترجل أحيانا وأن تترك أحيانا. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، غبة يعني ما تسرح شعرك كما قال الشراح يوم ويوم، يعني مش شرط كل يوم تسرح شعرك. هتقول يعني روح الجامعة كده منعكش، ما تسرحوش بالمشط كل يوم، او على الاقل عدي يوم عدي يوم. هتقولي طب والجامعة والبنات وال يعني، طب ما انت لما نعكشته وطلعت دي موضة عملتها وانت تفتخر بذلك، زي ما طلع بنطلون بربودة والشباب لبسوه بنطلون بمية جنيه واكتر من مية جنيه، لان ممثل لبس بنطلون برمودة وكان البنطلون فوق الركبة ولغاية منتصف الساق لبسه ما اتكسفش، ولما كان البنطلون ده هو القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام اتكسف يلبسه. لا تستحي من ابهار دينك. لما كان بيقف مع البنات قدام الجامعة قدام الشباب كلهم لا يستحي ان يعصي الله جل وعلا امام الناس، فلما التزم استحى ان يؤذن او ان يذهب الى الصلاة امام الناس. ده كتير من الشباب كده والله يا اخوان، كتير من الشباب كده الا ما رحم ربك. فالتزامك بدينك امام الناس هي شهادة عملية واجبة عليك، تشهد لا تشهد لدينك امام الناس. ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الحياء منه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه. قالوا وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم، يعني ما تسرحش كل يوم. هقول لك بقى على أرض الواقع، طب بتعمل ايه النهاردة؟ اجازة من الجامعة ومن الشغل صح؟ خلاص ما تسرحش النهاردة، يعني عملا بالسنة حتى امسح شعرك اغسل شعرك ما فيش مانع، انما سيب المشط شوية، سيب السبسبة في المراية شوية، عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة البس طاقية وروح صلي، البس طاقية وروح صلي، اعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لعلك تؤجر. واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا اياكم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من اكرام الشعر ايها الكرام، من اكرام الشعر الحناء، الحناء. وهذا امر اختلف فيه العلماء، هل هو مستحب او هل هو مباح فقط. وكذلك من اكرام الشاعر الحفاظ على الشيب، يعني بعض الشباب وده منتشر بالذات لما يروح يحلق الحلاق يقول له طلع شعرتين في جنبك، طب شيلهم شيلهم لحسن يقوله عجز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من خلال كلامه أن من إكرام الشعر أن تترك هذا الشيء، فهو وقارك وهو نورك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد قال عنه الشيخ الألباني حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. يعني شعرايا جات لك شيبة في شعرك ولا في حتك، المفروض والله يا إخوانا تمسكها كده وتبسها، ده لنور. ثم هذه رسالة من ربك ليذكرك الله جل وعلا بقرب أجلك، صح؟ لأن الموت موت الفجاءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، موت الفجاءة أخذة الأسف، يعني فيها حزن فيها فجأة. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا أرسل رسالة إليه تدله على اقتراب أجل، يوم يجيب له رسالة زي ما سيدنا يعقوب، مما يذكر أن ملك الموت كان يأتيه في زيارة كما كان يأتي الأنبياء، كما كان يأتي الأنبياء زائرا، فجاءه يوما فقال زائرا أم قابضا؟ قال بل زائرا. فقال نبي الله يعقوب يا ملك الموت إن جئتني يوما قابضا فعهد بيني وبينك أن ترسل إلي رسالة قبل أن تأتيني قابضا، يعني ابعت لي قل لي خلي بالك أنا جاي لك مثلا كمان أسبوعين أقبض روحك، يوم تنبهني أعمل صالح. فجاءه يوما فقال له جئت قابضا أم زائرا؟ قال بل قابضا. قال وأين العهد الذي بيني وبينك؟ قال وما هو؟ قال أن ترسل إلي رسالة باقتراب أجلي. قال بلى يا يعقوب أرسلت إليك ثلاث رسل بياض شعرك بعد سواده، وضعف بصرك بعد قوته، وانحناء ظهرك بعد استقامته. هذه رسلي إلى بني آدم يا يعقوب، هي دي رسل. جاءك الرسول لسه؟ لو جاءك الرسول احمد ربك أن الله لم يأخذك فجأة لتكون أخذة أسف. فلما تيجي تسألة اوعى تشيلها، تبصها والحمد لله أن الله جل وعلا أرسل إلي تلك الرسالة، أن الله جل وعلا سبحانه أراد أن ينبهني، أراد أن يوقظني، أراد أن يذهب عني غفلتي، فالحمد لله على كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتفوا الشيبة فإنه نور المسلم. اسمع، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، ده تمام الحديث، ما من مسلم، أنت هتميل الحديث، حديث نصه: لا تنتفوا الشيبة فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. شفت ربنا أكرمك إزاي؟ يعني لو شعرك كل شاب زي والد الفاضل كده، ده نور يوم القيامة، كل شعراية ما تعرفش تعدها، لو ألف شعراية ألف درجة، والدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، الغرفة اللي فوقك بدرجة في الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. شوف النجم اللي انت شايفه ده قد الشمس 10,000 مرة مثلا، قد الأرض مثلا 10,000,000 مرة، كأن نقطة للبعد الهائل بين الأرض وبين هذا النجم. كذلك الذي يسبقك بشعرة شابت فيرفع بها درجة في الجنة، بينك وبينه كما بين السماء والأرض، كما بين الأرض وبين هذا النجم، فضلا من الله ونعمه. اوعى تشيلها بقى، اوعى تشيلها، ترفع درجة، تحط عنك خطيئة، ويعطيك الله جل وعلا بها حسنة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، قال أنس بن مالك يقول: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، أما بالنسبة للحناء وهي أيضا من إكرام الشعر، الحناء اللي هي من إكرام الشعر، يعني تحافظ على الشعر، تنظر الشعر، تنظف الشعر، ربما تغير بياض الشعر، فهل يجوز؟ الحناء التي ربما تغير بياض الشعر، يعني رجل مثلا 43-45 سنة شعره شاب، لو حن شعره هيرجع له 10 ورق، يجوز ولا يجوز؟ يجوز؟ مسألة الحناء أيها الكرام بالنسبة لتأصيلها تأصيلا فقهيا فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف قائم لعدة حديث. خذ حديث أبي هريرة في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم. الخضاب اللي هو الحناء، إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم. يبقى هذا الحديث الآن بين أن مخالفة اليهود بتخضيب الشعر أمر من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب من باب مخالفة اليهود. وفي حديث أبي ذر الذي رواه أصحاب السنن الأربعة، اللي هم مين أصحاب السنن الأربعة؟ مين؟ أيوة، أبو داود، ترمزي، وابن ماجة، والنسائي. أبو داود والترمزي والنسائي وابن ماجة أصحاب السنن الأربعة، وهؤلاء الأربعة من الأعاجم. من الأعاجم. بل كذلك البخاري ومسلم، البخاري من بخارى من روسيا، ومسلم منين؟ منين؟ نيسابوري جزاك الله خير، من نيسابور. فحديث أبي ذر رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء. وده حديث صريح في جواز تغيير الشيب بإيه؟ بالحناء. طيب الحنة يا إخواننا، الحنة المعروفة لها عدة ألوان: أحمر، أصفر، أخضر، عارف، ذهبي، أسود، فما يجوز منها؟ وحكم الحناء أيها الكرام هو نفس حكم صبغة الشعر. هذا الذي وصلت إليه، وإن كنت قد توقفت في هذا الحكم يعني فترة طويلة وقد بحثته، فحكم صبغة الشعر هو نفس حكم الحناء. حكم صبغة الشعر هو نفس حكم الحناء. هنقول حكم الحناء الآن، يبقى هو ينسحب عليه نفس حكم صبغة الشعر. لكن العلماء اشترطوا في صبغة الشعر لا سيما للنساء ثلاثة شروط. حكم صبغة الشعر لا سيما للنساء اشترطوا فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يكون فيه غش أو تدليس بخاطب. وبالك واحدة مثلا شابت عملت حنة أو صبغت عشان لما يشوفها يلاقيها بنت العشرين، تقصد التدليس والغش، بهذا لا يجوز. الشرط الثاني: ألا يكون فيه تشبه بالكافرات. ما تكونش موضة انتشرت عند الكافرات عملت النساء ذلك تشبها بالكافرات، لأن النبي نهى عن تشبه بالكافرات. ثالثا: ألا يكون الصبغ بالسواد. خلاص، ثلاث شروط. ايه الشرط الأول؟ ألا يكون في تدليس أو غش. اثنين: ألا يكون تشبه بالكافرات. ثلاثة: ألا يكون بالسواد. هم ايه الثلاثة تانيين؟ واحد: لا فيش غش ولا تدليس. اثنين: ما يكون فيه تشبه بالكافرات. ما يكونش فيه تشبه بالكافرات. ثلاثة: ألا يكون صبغة بالسواد. خلاص، حكم واضح. هنسأل، عاوزين نصحى. الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى كان أستاذ في هذه الطريقة. لو شاف واحد واقف، انت اللي واقف، قال اقف مكانك، قل لي. كنا بنتكلم ايه عن مرافات؟ ما اعرفش. طب اقعد مكانك. يقعد ما ينطقش. اللي قاعد قدامه لازم يبقى صاحي، صاحي. فبحاول اقلد شيخنا الشيخ ابن عثيمين عشان اصحيكم. سأل ان يرحمه ويرحم علماءنا ودعاتنا. يبقى الحديث يا اخوانا، الحديثين اللي فاتهم، حديث ابي هريره اليهود والنصارى يسبقون فخالفوهم، الحديث الثاني ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء، يبين استحباب صبغه الشعر او حناء الشعر بالحناء. وقد ورد حديث اخر، هو حديث هام جدا في صحيح مسلم، من حديث جابر بن عبد الله. قال مين قال؟ جابر: جيء بأبي قحافة. من أبي قحافة؟ والد أبو بكر الصديق، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جيء بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه كالثغامة بياضا، يعني كل شعر أبيض، ورأسه كالثغامة بياضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يبقى خدنا من ثلاث احاديث ده استحباب، لكن بشرط ما يكونش ايه؟ ما يكونش بالسواد. غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تعقيبا على حديث جابر في صحيح مسلم: وهذا الحديث من باب الامر للواحد، وهو امر لجميع الامه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول واحد اعمل كذا، كأنه قال لأمة كلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لمعاذ بن جبل: اتقي الله حيثما كنت، وأدع السيد الحسن معه، وخالق الناس بقول الحسن، ده لمعاذ بس، لا، لما يقول النبي لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده لمعاذ بس ولا الناس كلها؟ هذا من باب الأمر الواحد، أمر لجميع أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ظهرت أو بين النبي في عدة أحاديث أن أمره لواحد أمر لجميع أمة، مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وعلى شكلته كثير من الأحاديث. فيكون مثلا من الصحابة يقول يا رسول الله أهذا لي خاصة، زي حديث الصحابي اللي دخل النبي مع النبي المسجد وكان قد نظر إلى امرأة في البادية فقبلها، وفي بعض الروايات أنه أتى منها كل شيء إلا الجماع إلا الزنا، فأتى إلى النبي عليه الصلاة وأخبر النبي بذلك قبل الصلاة، قال النبي صل معنا، فلما صلى أتى إلى النبي فأخبره قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك. فقال أهذا لي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وأنزل الله جل وعلا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى هذا من باب القول الواحد، قول لجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يبقى الحديث الماضية دي بيّنت جواز الحناء بل واستحباب الحناء بشرط ألا تكون سواد. أما الرأي المخالف فإنه لا ينهض بقوة الأدلة السابقة. الحديث الوردة، أنا قلنا الحديث الأول حديث جابر في الصحيحين، الحديث اللي بعده حديث أنس، حديث أنس حديث أبي ذر وهو أصحاب السنن الأربعة والصحاح الشيخ الألباني، الحديث اللي بعده حديث مسلم اللي هو حديث جابر اللي هو رأس أبي قحافة، الحديث صحيح. ورد حديثان في النهي عن الخضاب، والحديث الأول منهما حديث باطل لا أصل له، والحديث الثاني حديث ضعيف. فلا يعني لا أريد أن أطيل عليكم. فالشاهد في هذه المسألة أو الخلاصة بهذه المسألة قول ابن القيم رحمه الله تعالى والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينه. ابن القيم أورد أيضا، يعني ابن القيم لما يتكلم في هذه المسائل بيطيل النفس، هل خضب النبي شعره أو خضب النبي شعره؟ حديث من؟ الحسين بن علي؟ نعم. فخضب رأسه بالسواد، السواد سيأتي معنا ذلك. أورد حديث أم سلمة هو في صحيح البخاري أنها أخرجت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنها اليمين، أم سلمة أخرجت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا مخضوبا. قال ابن القيم في كتاب أو في كتاب تهذيب السنن والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها، فإن الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من تغيير الشيب أمران، أحدهما نتفه والآخر خضاب السواد. يبقى الحديث اللي وردت في نهي النبي عن الخضاب لا تنهض بمعارضة الأحاديث الأخرى، وإنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى عن هذا النهي قال لا تنتف الشيب بناء على النتف. والنهي أيضا ثان عن الخضاب بالسواد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في مراء أبو داود والنسائي والإمام أحمد في المسند وروى الطبراني من حديث ابن عباس وصح الحديث الشيخ الألباني أو صح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يروحون رائحة الجنة. يكون في آخر الزمان قوم، يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يروحون ريح الجنة، يعني ما يشموش ريح الجنة. عارف لما بيقول واحد مش هتشم ريحتها يعني ايه؟ هذا من التشديد في النهي، صح؟ هذا من التشديد في الوعيد، لا يروحون ريح الجنة. وبعض العلماء قالوا، عشان برضه نكون منصفين، بعض العلماء قالوا لا يروحون، الجنة لها ريح، يحرم من عصى الله جل وعلا بهذه المعصية إن لم يتب، يحرم من رائحة الجنة الطيبة، لكن لا يحرم منها كلية. يعني كأن يقول مثلا في الجنة في يعني سلطان العطور، وفي مصر مش هتاخده، بس ممكن تدخل الجنة. وهذا يعني كمثلا كمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، واحد قطع رحمه، قطع أخوه مثلا أو قطع ابن عمه، ما يدخلش الجنة خالص. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا حديث من عمومات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. طب تقول إيه في حديث ده لا يدخل الجنة قاطع؟ قال العلماء هذا الحديث يؤول بقوله لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل جنة معينة قاطع، يعني مثلا لا يدخل جنة المأوى مثلا، أو لا يدخل جنة الفردوس، إنما ممكن يدخل بقية أنواع الجنان. هذا للتأويل عملا بالأصول في القرآن والسنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به وغيرها، وقول النبي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الشاهد معنى في هذا الحديث لا يروحون رائحة الجنة، لا يشترط أنهم لا يدخلوا الجنة، لأن هذه معصية حتى وإن كانت كبيرة فربما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، كما صح عنه في مسند أحمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن القيم في تمام الكلام والذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو تغيير الشعر أو صبغه بغير السواد كالحناء والصفرة، وهذا الذي عمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. أما الكتم بالسواد فهو مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو شافعي المذهب لكنه من أهل الحديث المعتبرين رحمه الله تعالى، وإن كان في الأصل شافعيا إلا أنه ربما ينتصر لغير مذهب الشافعية في كتابه المجموع من باب الإنصاف. يقول الإمام النووي في المجموع اتفقوا، يعني اتفق العلماء، اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد. ده اتفاق، اتفاق العلماء، اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد. وظاهر عبارات أصحابنا، لما يقول أصحابنا يقصد مين؟ الشافعية. وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه. شوف بقى الإمام النووي ليه، وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه. والصحيح، والصحيح أنه حرام. شوف إنصافه، شوف إنصافه، ما لم يستشهد أو يأخذ قول المذهب ويعمي عينه عن الرأي الصواب، إنما قال والصواب أنه حرام. يعني الشافعية يرون الكراهة كراهة التنزيه، لكن الإمام الشافعي، الإمام النووي وهو شافعي، يقول والصواب أنه حرام، لأن النهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام حين قال واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، وأخبر أن هناك في آخر الزمان قوم يخضبون لا يروحون ريح الجنة لأنهم يخضبون بالسواد. الخلاصة أيها الكرام في الخضاب، الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أحيانا، وإن كان بعض العلماء تأول الشعرات المخضبة اللي شافتها أم سلمة بأنها من كثرة تعطير النبي للحية، حين لما تعطر كتير تلاقي الشعر أحمرت، فقال بعضهم لربما يكون ذلك من كثرة التعطير، لكن القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أحيانا وترك أكثر لفضل نور الشيء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر لفضل نور الشيء. وقد ورد أن كثيرا من الصحابة فضلوا كأبي بكر وعمر، وقد ترك بعضهم كذلك كغير أبي بكر وعمر. فالمسألة واسعة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الفهم والعلم. خلاصة الكلام أن إكرام الشعر يكون بعدة أمور: بعدم تركه شعثا، بغسله وإزالة الأذى عنه، ربما يكون الإكرام بحلقه أحيانا كما يحدث في الحج أو العمرة، أو إطالته أحيانا كما كان النبي يفعل. لكن إذا أردت أن تقتدي بالنبي فالبس عمامة على الشعر بحيث يكون طول الشعر ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، هنا مش تبقى هذا أكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن إكرام الشعر أيضا أن تصبغه أحيانا بالحناء، أو إذا أردت الفضل بنور الشيب فلا بأس بذلك. لكن ليس معنى إكرام الشعر أن تعيش في الإرفاه، فقد نهى النبي عن ذلك والله أعلم. هذا الأمر الثاني في التضحية. نعم. أنا أتكلم عن الصبغة الآن، أتكلم عن الصبغة الآن، كنت متوقف فيها كثيرا إلى يعني بحثتها، ورأيت كثيرا من العلماء المعاصرين على أن الصبغة هي الحناء، وإن اختلفت مادتها. يعني ممكن تكون الحناء أصلا زمان أيام النبي غير الحناء الوقت، صح؟ ممكن، ومع ذلك هي الحناء كذلك. فكلمة صبغة هي حناء، يعني تغيير لون الشعر، ولكن يعني اختلفت اللفظة، بس اختلفت اللفظة لكن لها نفس الحكم، المسمى مختلف لكن لها نفس الحكم. زي مثلا يعني لا مش مثلا على النقيض، مثلا على النقيض الخمر كان زمان اسمها الخمر، طب الشمبانيا اختلف الاسم بس، طب البراندي ولا اسمها ايه، ده خمر، كلها خمر، كل ما يسكر خمرة، كذلك كل ما يغير لون الشعر يبقى ايه، يبقى حناء او يبقى صبغ. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظة الصبغ، حد يعرف يقول حديث ايه، حد يعرف يقول لفظة الصبغ اللي النبي قالها ايه؟ ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، ما قالش لا يحنون، صح؟ يبقى إذن الصبغة الآن هي مقصودة إيه؟ هي الحنة. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، يبقى أول سنة من سنن الفطرة هي اللي قلناها حفو الشارب، ثاني سنة اللحية إعفاؤها، ويعني ضممنا عليها على إعفاء اللحية ضممنا عليها إكرام الشعر، ثم ثالثا السواك. تفضل. اه ماشي، مش مانع، حط كريم او زيت، حط كريم او زيت، مش مانع. الجل مش حرام يا اخوان، واكون فاكرين بقول الجل ده يعني معناه انه حرام، لا مش حرام، ده يعني لو هو بيغذي الشعر ومفيد للشعر. يعني واحد جاب مش عارف زيت الصبار وزيت زيت لبن العصفور ومش عارف زيت العود، مش لو هو مفيد للشعر خلاص مش مانع، مفيش مانع. فأنا مش معنى أن بقول الجل يعني بقولها كده، أنا بس بمزح، إنما مش شبه حرام. نسبة الكحول، حد يعرف يقول لنا حكم الكحول اللي خدناه قبل كده سريعا كده؟ كحول نجس ولا مش نجس؟ الجمهور على نجاسته، والقول الراجح على عدم نجاسته ببساطة كده، فلا بأس والله أعلم. وإن احتفظت وتركته فرأى الجمهور معتبر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم يعني الورع. أخش في السواك. تفضل. لا ما تجيبش السواد، احنا قلنا شروط صبغة النساء ثلاث شروط، هما ايه؟ قول يلا. اه انت وقعت نفسك. اه عدم التشبه بالكثرات. اه ما يكونش تدليس ولا غش، ما يكونش بالسواد. خلاص السواك، قبل ما نتكلم عن السواك، اللي معاه السواك يطلعه كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة. نسبة كم بالمية؟ ما شاء الله. لا والله جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. كنا يعني كان بعض العلماء يعني يقول عجبا لأمة تترك شيئا جاء فيه أكثر من 100 حديث. قلت هذا في اللقاء الماضي، قيلت عن اللحية وقيل عن السواك 100 حديث، وكان السواك هذا سببا في نصر المسلمين في معركة القادسية. عارفين؟ قال سعد بن وقاص، وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية في قتال الفرس وهم أشد من الروم، في قتال الفرس وهم أشد من الروم، سعد بن وقاص لما تأخر النصر قال لجنده: ما عودنا أعداءنا وما تعود أعداؤنا منا أن يتأخر النصر هكذا، لابد أننا قد قصرنا. فابحثوا، فبحثوا فإذا هو السواك، كلهم مشغولين بالسواك. ده مسك سيف في إيده اليمين ودرع في إيده الشمال، طب هيمسك السواك فين؟ مش فاضل السواك؟ لا، ولا في المعركة. لا تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فطب الحل إيه؟ خلاص نرجع إلى الله ونصطلح مع السواك لينصرنا الله جل وعلا. خلاص نرجع للسواك. فأمر سعد بن وقاص بعض الصحابة أن يرتفعوا على رؤوس الأشجار ليأتوا بالسواك، فكان هذا السواك سببا في النصر. عملوا إيه؟ خالد بن وليد رضي الله عنه لما سعد بن وقاص أرسل ربيع بن عامر إلى رستم، وبعد ربيع حذيفة بن محصن، وبعد حذيفة بن محصن أرسل المغيرة بن شعبة، ثلاثة دول، وبعدين هتبدأ المعركة. اصطف المسلمون أمام الفرس فطلبوا مفاوضا، فأرسل خالد. فالفرس عملوا إيه؟ حطوا عرض عسكري، دبابات، وكان في دبابات زمان، دبابات بس مش زي بتاعتنا، دبابات عبارة عن يعني أثقال بعجل بترمى من طرفين. اصل واحد جاي في الجرايد من كام يوم بيقول لك ان المسلمين انتصروا مش عارف الراجل ايه بالدبابات، ويقول لك ده بيتحقق على قول. لا فعلا بالدبابات، بس دبابات زمان غير دبابات اللي من دول، ما دبابه اللي من 50 سنة غير دبابه اللي من دول، غير دبابه مركبه بتاعت اليهود. فالدبابات زمان كان عباره عن اثقال ولها عجلتين او ثلاثه تلقى من مرتفع، يعني مثلا يكون تل هنا وتل هنا، والمعركة في الوادي. فالمسلمين مثلا يتربصوا بالأعداء وهم في الوسط، يحطوا دبابات على الجانبين، يجي الفرس في النص يلقوا الدبابات، يشوفها تتزحلق تعصر الناس في النص، هي الدبابات. ففعلا كان موجود دبابات. فعمل خالد بن وليد عرض عسكري، فخالد المدير رايح بفرسه، عملوا له ايه؟ حطوا له صف هنا وصف هنا، فضل يمشي. عارف امريكا لما دخلت العراق وعملت صف دبابات 3 كيلو وصورته بالقمر الصناعي وصورته وقالت للناس شوفوا قوتنا، عشان يخوفوا الناس، عشان يخوفوا العراقيين. فهم برضو الفرس عملوا كده، عمل عرض عسكري، وخالد المدير مشي بالفرس وسط العرض العسكري ده. راح بقى في الاخر خالص لقى رستم، قال رستم: يا خالد لقد رأيت، انت شفت بعينك، محدش قالك، شفت قوتنا. فقال: يا رستم، ان هذا الذي رأيت لهو الذي يدفعنا الى قتالكم، اللي بكان يحارب قاصر نحن شبنا ده. قال: ولما؟ قال: لان هذا غدا سيكون غنيمة لنا، بكرة ده يدفعنا، فده اللي بيخلينا نجري نحاربكم. فاقسم بالشمس قائلا: لترين غدا. المغيرة بن شعبة كان قال له ايه بقى؟ خالد بن وليد قال له: لقد بلغنا ان دماء الفرس طيبة المذاق، فجئنا لنشرب من دمائكم. هشرب من دمك، الدم بتاعك طعمه حلو، جينا نشرب منه. فسعد بن ابي وقاص لما امر بعض جنوده ان يرتفع الاشجار ليأتوا بالاراك على طول بينفذوا السنة قبل ما ينزلوا، هم على الشجر خدوا السواك رموا وقبل ما ينزلوا استاكم، فرأى الفرس السواك في ايدي المسلمين وكانوا قد نقلت اليهم كلمة خالد جاءوا ليأكلوا او ليشربوا من دمائهم، ففر اليهود فنادى عليهم مسلم اين تذهبون؟ قال الم تر الى تحشحشهم، ده بيسن سنانهم عشان يكلون، فنصر الله المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي سواكوا أيها الكرام باب للنص، باب للنص، إذ هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السواك باب لمرضاة الله. سبحان الله، قلنا مرضاة الله هي أعظم مطلوب للبشر. يعني لو سألتك أنت طلبك إيه في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة أن يرضى الله عنك، ده أعظم طلب، لأن الرضا هو سبيل الجنة، بل الرضا أفضل وأعلى وأجل من الجنة، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ في صحيح مسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قال وما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال وما أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبد. يبقى رضا الله سبحانه وتعالى, رضا الله سبحانه وتعالى هو أفضل من الجنة. وسبحانك يا كريم يا شكور نبلغ رضاك بعمل يسير, ترضى عننا بعمل بسيط, عمل بسيط جدا سواك تمسكه تستجبي ربنا يرضى عنك. شفت ربنا, شفت ربنا طيب ازاي؟ اي والله ان الله طيب. شفت ربنا طيب ازاي؟ شفت ربنا جميل ازاي؟ شفت ربنا كريم ازاي؟ شفت ربنا شكور ازاي؟ سواك عود بس تستجبي في لحظات يرضى عنك, هو يريد ان يرضى عنك. اي والله تاكل ربنا يرزقك ويديك اكل ويديك شرب, هو اللي معطيك سبحانه وتعالى يطعمك, هو يطعم ولا يطعم, يطعمك ويغنيك. وبعد ما تاكل بس تقول الحمد لله يرضى عنك. كلمة الحمد لله لو انت واحد يدلك كل يوم 100 جنيه, كل يوم يديك 100 جنيه, وتاني يوم 100 جنيه, وتاني يوم طول عمره 100 جنيه, وفي الاخر قلت له شكرا. ايوه تقول له ايه؟ هي دي اللي هانت عليك. اهو شوف ربنا بقى بيديك يوم قد ايه. لو انت اجرت عينك تاجرها بكام؟ اجرت قلبك تاجره بكام؟ اجرت كبدك تاجره بكام؟ شفت انت عرفت ربنا بيديك قد ايه في اليوم؟ ولو قلت له شكرا يشكر لك قبل ان تشكره انت, فانت تشكر وهو شكور صيغه مبالغه. ان الله لا يرضى عن العبد رضا, ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها. شفت رضا ربنا سهل ازاي؟ بس الناس اللي بعيده فعلا رضا ربنا سهل, سواك تشتاق به يرضى عنك سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم, وهذا حديث أصل بالسواك, حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. المصنف يقول ثالثا السواك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك يا أخوانا يعني قلت لك أكثر من 100 حديث. تخيل النبي قبل ما نتكلم, النبي وهو بيموت كان بيستهك, هو بيموت عليه الصلاة والسلام, يعني حاجة مهمة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه, خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نايم على فراش الموت وبيصب الماء البارد فوق رأسه, وإن لا إله إلا الله إن الموت لسكرات, دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في يد عبد الرحمن, في يد عبد الرحمن بن عوف سواك. فنظر النبي إليه بص للسواك كالمريد له, فلما رأت عائشة ذلك قالت أفألينه لك, يعني أخذه من عبد الرحمن ألينه لك؟ فأشار أن نعم, يعني عمل إيه؟ قال آه, عمل ابنه كده طقطق آه, فأشار أن نعم. قالت عائشة فأخذته من عبد الرحمن فلينته بفمي بريقي فتناوله النبي فاستاك به, فكان هذا آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالط ريقي ريقه صلى الله عليه وسلم. وهو بيموت عليه الصلاة والسلام حريص على السواك, حريص على السواك صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل كان ربما في كثير من المرات التي يأتي جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يوصيه بالسواك, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأمرني بالسواك حتى خشيت أن أبرط. كان جبريل يأمرني بالسواك حتى خشيت أن أضرط. ألف ضاد راء طاء. أضرط يعني إيه؟ يعني من كتر السواك سنة تقع. من كتر السواك النبي خاف من كتر ما يستاك إن سنة تقع. من كثرة أمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا السواك. قال المصنف: السواك هو استعمال عود أو نحوه تدلك به الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها، وهو من السنن المؤكدة لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لأحمد، هذا السابق في البخاري ومسلم، وفي رواية لأحمد بل رواه أصحاب الكتب الستة، وفي رواية لأحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعمال للسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعمال للسواك، ولا يختص ذلك بوقت الصلاة والوضوء فقط، بل ثبت في مواضع أخرى. سواك له ست مواضع عشان تحفظهم من الله. السواك له ست مواضع، مضى بنا موضعان اللي هم ايه؟ عند كل صلاة وايه؟ ومع كل وضوء. ومع كل وضوء. المواضع البقية منها عند دخول البيت. انا عاوزك تسمع حديث ده يا حبيبي، اسمعه وافهم الفاظه او افهم الفاظه. فعن مقدام، عن مقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. يعني كأن النبي داخل هو بيفتح الباب بيخبط السواك في إيده، سلام عليكم، ويستاك على طول. والمتجوزين هيحسوا بالحاجات دي. استاك، توضب بقك قبل ما تعمل اي حاجه. سنة النبي عليه الصلاة كان ودودا صلى الله عليه وآله وسلم. فاول حاجه النبي يعملها اول ما يدخل البيت يبدا بالسواك. يبقى ده الموضع الثالث عند دخول البيت. اربعه، عند القيام من النوم. سيبك بقى من اول ما تقوم من النوم المحمول تشوفه، تفتح كم واحد اتصل بيك، كم رساله جات لك، ومين اللي اتصل وهيتصل بمين، وانت لسه على السرير، زوجتك ايه، هناكل ايه النهارده. لا، شوف النبي اول حاجه بيعمل ايه. خلي بالك العلماء بيقولوا في حاجه اول حاجه النبي يعملها لما يدخل البيت ايه؟ طب اول قول بيقول ايه؟ السلام عليكم. يبقى في فرق بين اول عمل واول قول. اول قول السلام عليكم، واول فعل السواك. كذلك يوم النوم اول قول مش هنقول النهارده الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. واول فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. ففي حديث حذيفه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. بل في بعض الاحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام الا والسواك عند راسه. كان النبي لا ينام الا والسواك عند راسه. كان النبي لا ينام الا والسواك عند راسه. ومعنى يشوص فاه بالسواك اي يغسله وينظفه وقيل يدلكه. يبقى عند الصلاه، مع الوضوء، عند دخول البيت، عند الاستيقاظ من النوم. خمسه، عند قراءه القران. عند قراءة القرآن. فعن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا أو أمرنا بالسواك وقال، يعني النبي الآن عليه الصلاة والسلام، وقال: إن العبد إذا تسوك، شوف بقى الحكمة من السواك إيه، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه. يعني الملك يقرب من الصوت اللي خارج من بقك، يقعد يقرب يقرب لغاية لما يلزق فمه في فمك حتى يتلقف القرآن كله وخارج من فمك، من سعادة الملك الملك بقراءتك للقرآن، حتى يضع فاه على فيه وما يخرج من فيه شيء إلا القرآن، إلا صار في جوفي وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فطهروا أفواهكم للقرآن. يعني قبل ما تقرأ القرآن تعمل إيه؟ ده خارج. كان بعض السلف ماشي في الطريق فوجد مخمورا نائما يقول الله، فقام إليه وغسل فمه وقال: أغسل فمن يخرج منه اسم ربي. طهر فمك لكلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده الموطن الكام؟ الخامس. السادس: عند تغير الفم، عند تغير رائحة الفم، وده موطن عام، عند تغير رائحة الفم. السواك يا اخوانا قد يكون، هنخلص بسرعة، هو السواك وخلاص. السواك قد يكون بأي عود، لا سيما عود الأراك، لا سيما عود الأراك، لكن ممكن أي عود تاني، مش شرط. يعني مش شرط تجيب الأراك اللي جاي من المكة والعود الحرب بالذات، لا، لو جبت شجرة وعملت بيها ما فيش مانع. بل إن بعض العلماء قالوا إن الفرشة هذا نوع من التسوك، إن الفرشاة نوع من التسوك. فابن مسعود يقول: حين ارتقى على شجرة قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك فكانت الريح تكفأه. حديث معروف إن الساق لما ظهرت ولما كان بيجي يطلع الريح، كل ما يطلع الريح يوقعه. شوف ابن مسعود الهوى بيوقعه، رضي الله عن ابن مسعود. فقال النبي: أتعجبون من دقة ساقي والذي نفسي بيده، لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الشاهد انه كان بياخذ للنبي عود منين؟ من الاراك. لكن لم يرد عن النبي اصلا نفسه لفظه استحباب الاراك، عشان برضه مش موجود عندنا. لم يرد عن النبي اصلا نفسه لفظه استحباب الاراك. فالفرشاه والمعجون ربما تكون نوع من انواع التسوك. اما طريقه التسوك، يعني تسوك ازاي؟ من فوق لتحت ولا من يمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ وبالايد نهي اليمين ولا الشمال؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح معنى الشوص ليشوص فهو بالسواك، يعني الشوص، قال أو قيل: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وعكسه الخطابي أي من أعلى إلى فوق. فقال: هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضا، وعلى هذا فهو يمرر السواك بعرض الأسنان وطولها كما يستحب أن يمرره أيضا على الحرب. يعني قال لك بعضهم إن امسك من فوق لتحت، وبعضهم قال من إيه؟ من تحت لفوق، من فوق لتحت أو من تحت لفوق. كل هذا لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جاي معنا، جاي معنا إن شاء الله. كما يستحب، وهذه نقطة مهمة جدا، كما يستحب أن يمرره على الحلق من أعلى. يعني ممكن السواك ايضا تمسكه تستقبل اللثة وتعمل بيه اللسان وتعمل بيه الحلق، حلق من فوق تحت. يعني السواك ممكن تعمل بيه كل ده، يعني فمك كله. فعن ابي موسى، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، الحديث عندكم، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول يعني ايه؟ يعني هو على لسانه اهو، فاللي بيعمل دي ايه؟ بيطلع لسانه لبره شويه او بينزل حلقه لتحت عشان يعمله بالسواك. شوف النبي عاوز داخل السواك فين؟ جوه خالص، عايز يحط صبعه في بقك تعمل هو، يعني النبي داخل السواك جوه. يعني عليه الصلاه والسلام كان يستاك ويحرص على ان يستاك في كل فم عليه الصلاه والسلام. حديث في الصحيحين، حديث ثاني موجود عندكم، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه ويقول هكذا. ومن السنة أيها الكرام، دي مش موجودة عندكم، ومن السنة أن يغسل السواك عند أو بعد الاستياك، لأن ممكن واحد تلاقيه ماسك السواك بقاله شهر لا قصه ولا غسله، ممكن يحطه يجيب الميكروبات زيادة ويقول لك النبي قول السواك ده هو مش طايق ريحته، لا كل يوم اقطع حتة منه، سيبك من البخل بقى، ده بنص جنيه السواك كل يوم اقطع منه حتة. وبرضه فكرة الكيسة دي ممكن لو سبته في الكيسة على طول يعفن، صح؟ يبقى داخل الميكروبات اللي فمك. فمن السنة أن تستاك تنظفا لا اتساخا. فمن السنة غسل السواك بعد الاستعمال، وقد ورد في ذلك حديث اكتبه مش عندك، حديث عائشة في سنن أبي داود وعند البيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله له. يبقى النبي يستاك وبعدين يديه السواك ايه؟ تغسله. كان النبي يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إلي. شفت سيدة عائشة عملت ايه؟ قبل ما تروح تغسله تاخد ريق النبي اللي فيه عليه الصلاة، قبل ما تغسله قالت فأبدأ فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه للنبي عليه الصلاة، ده بركة ريق النبي عليه الصلاة. فالشاهد أن النبي كان حريصا على تنظيف السواك حتى لا يكون عفنا ويغسله كل فترة أو يقطع منه كل فترة. وقال المصنف ويجوز الاستياك ويجوز أن يستاك بأي شيء يزيل التغير، والأفضل أن يكون من عود الأراك. وقد وردت أحاديث في الاستياك بالإصبع، خلصنا أخوانه خلاص 3 دقائق بالضبط أو دقيقتين، ورد أحاديث في الاستياك بالإصبع وهذه الأحاديث ضعيفة. فقد ورد حديث عند الطبراني حديث عائشة هو ضعيف، قال رجل يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال نعم. قال كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه في فيه. وهذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة، بل قال بعض العلماء بأن هذا شيء مقزز، على صبه شيء مقزز، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة الاستياك بالإصبع، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة. أما بالنسبة للاستياك للصائم كما قال السائل، الاستياك للصائم وردت فيه ورد فيه حديثان. حديث الأول المصنف هنا يقول آخر كلمة يقول ويجوز الاستياك للصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. ورد في الاستياك للصائم حديثان وكلاهما ضعيف. حديث الأول في عند البيهقي من حديث وضعفه البيهقي، قال أو يروى إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يبقى ده حديث ضعيف. ورد حديث آخر يعكسه، هو حديث عامر بن ربيعة في مسند أحمد وغيره وهو ضعيف أيضا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. يبقى ورد حديث إن الصائم يستقبل الغداء يعني الصبح بس ولا يستقبل العشي، قالوا إن الريحة الفم اللي ربنا بيحبها لو استكت تروح، لا ده حديث ضعيف، لأن ريحة أصلا الصائم بتأتي من الجوف لا تأتي من الفم. الحديث الثاني اللي بيقول رأيت النبي يستكمل يحصل ولا صائم أيضا حديث ضعيف. يبقى إذن يبقى السواك على عمومه، حديث اللي نهى ضعيف والحديث اللي لم ينهى ضعيف. يبقى إذن الصائم كغيره، يبقى حكم الصائم كحكم غيره، يستحب له ما يستحب لغيره. هذا بالنسبة للسواك، وفوائد السواك كثيرة جدا. السواك مليان مضاد حيوي يشد اللسة ويقلل أمراضها وأمراض الأسنان. السواك فرشة ومعجون، المادة البيضاء اللي جوه السواك معجون والأعواد بتاعته فرشة، فهو فرشة ومعجون بفضل من الله جل وعلا. السواك يساعد على الهضم ويدر البول، السواك رضا لله جل وعلا. السواك باليمنى أم باليسرى؟ قال بعض العلماء هو باليمنى لأنه عبادة، وقال بعضهم هو باليسرى لأنه إزالة أذى، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأصل أنه باليمين. والمالكية، وهذا الذي يعني أراه قول المالكية، قالوا إن كان السواك للسنة فليكن باليمين، وإن كان السواك لدفع الأذى فليكن باليسار. يعني لو هتصلي أنت سنك كويسة بس قبل ما تصلي بتعمله، سنك نظيف تعمله يبقى باليمين، سنك متسخة وعاوز تتنظف يبقى بيه بالشمال، وإن اشتكت باليمين لإزالة الأذى فلا حرمة بذلك، وإن اشتكت باليسار عموما فلا حرمة بذلك. المهم أن تستاك، فهو مرضاة للرب ومطهرة للفم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني نتمم الحديث بإذن الله جل وعلا، أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونتمم الحديث بإذن الله جل وعلا في بقية سنة الفطرة في اللقاء القادم في الأربعاء بعد القادم إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء، لكن إلى الأربعاء القادم بإذن الله جل وعلا معنا العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. بس سؤال سريع مهم، هل الزيت أو زيت الشعر للمرأة والجل للرجال يقوم بعمل طبقة عازلة تمنع الوضوء؟ لا لا، لو حطيت زيت على شعرك يجوز أن تمسح عليه، ليس هذا عازلا. ليه؟ لأن الله جل وعلا قال وامسحوا به، ما قالش بشعوركم، إنما قال امسحوا به برؤوسكم، فيجوز أن تمسح على العمامة، ويجوز المرأة أن تمسح على الخمار، المسح على الرأس مش على الشعر. طيب الواحد أصلع يركب شعر عشان يمسح على شعره؟ لا، يبقى المسح على إيه؟ على الرأس. فحطيت جل، حطيت دهان، حطيت أي حاجة، يجوز أن تمسح ولا بأس بذلك. والحنة السوداء على الأظافر حرام أم لا؟ إن كانت زينة يعني لا بأس بذلك، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السواد، والمقصود به في حنة الشعر، والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.